عليه وعلى الله تبع ننظر حكمة على باب التوابع من التوابع المشارك بك قبله في إعرابه الحاصل والمتجه ليس خبرا وليس خبرا الاسم أو اللفظ المشارك بما قبله في إعرابه التوابع الخاص ويشمل الخبر والحال حال المصروف وتمييز المصروف والمجهول باب ظن ونحو وأعطى ومثل وغيرها وقلنا احتاجنا إلى إدراج الحاصل في هذا التركيب والمتكلم في غيره اعتراضا لأنه يكون تابعا مشاركا لما قبله وهو المبتدا في حاله في حال قوله زيد قائم مشاركا في الإعراب لكنه هل هو منضبط معه التركيب ولا ليس وحده لأن المبتدا إذا دخل عليه ناس نصبها أو رفعا وقد يتغير الأمر في زيد قائم إن زيدا قائم إذا صحت تقطع على رفعه هل شارك زيدا والتابع الذي يكون تابعا لابد أن يكون مضطردا الاسم اللاحق مضطردا مع الاسم السابق كلما تغير الاسم السابق تغير معه الاسم اللاحق لم يتغير معه في بعض المواضع نقول هذا ليس بتابع في صلاح النحاة كذلك المفعول الثاني أعطيت زيدا درهما درهما هذا أشارك لما قبله وهو زيدا في النص كل منهما منصوب لكن لو رفع الحكم على أنه نائب فاعل وغير صيغة الفعل من أعطى زيد درهما بقي على مصدره لم يتغير لتغير الاسم السابق غير خبر هذا أخرج الخبر الثاني إلى عدن الرمان حلو حامض حلو حامض الرمان هذا مبتدا حلو هذا الخبر أول حامض هذا الخبر الثاني الخبر لا يتغير عن الخبر إنما دائما يكون متابعا ذلك لو نصف لنصف مع كان الرمان حلو حامض أيضا إن الرمان حلو حامض بقي نحتاج إلى إخراج لأنه ليس بتابع من الصلاة وإن كان هو تابعا في اللغة أو في المعنى فاحتجنا إلى إخراج كنا ليس خبر التوابع عند النحاة خمسة العطف والتوكيد والبدل والنعم وعطف الجزم من العطف الأول عطف البيان وعلى الترتيب أن تصل عليك عند البيانين إذا اجتمعت تكون أول النعم ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد اجتمع تقدم النعم أولا ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف جاء الرجل الفاضل هذا نعم أبو بكر عطف بيان نفسه توكيد أخوك بدأ من الرجل ونفسه تأكيد بالرجل أخوك بدل من الرجل وزيد عطف على بدأ الناظم بالعطف قلنا العطف نوعان عطف بيان وعطف نسق وعطف نسق والمقصود عطف البيان بدليل أنه أفرد حروف العطف في باب فصل مستقل العطف بيان أو نسق والغرض أنا بيان ما سبق فذو البيان تابع جنس الصفة حقيقة مصدره عرفنا عطف البيان لأنه تابع موظف أو مخصص جامد غير مغلق تابع موظف أو مخصص هذه فوائد أغراض عطف البيان ما الفائدة التي يؤتى بها عطف البيان نقول من أجل التوضيح وهذا يكون في المعارف ومن أجل التخصيص وهذا يكون في النكرة ويكون جامدا غير مغلق إذن عطف البيان لا يكون إلا إلا جامدا فإن أورد عليه أنه يقال قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق الراجل هذا مشتق والمعروف هذا مشتق. وقد علم هنا في هذا المثال نص بيان مثل عطف البيان لا يكون إلا جامدا. نقول هنا تزيد عنه وصف الاشتقاق يعني هو باعتبار الأصل الصديق الفاروق هذا باعتبار الأصل مشتق، ولكن لما أجري لقبا على الخليفتين عومل معاملة العلم فصار جامد فصار جامد إذا لا يلي العلم بيان بأن لا يكون إلا جامدا نحو القول فقال أبو بكر الصديق وقال عمر بن الفاروق، لأن هذه صارت ألقاب واللقب كالعلم يكون جامدا. وهل يكون عطف البيان نكرة؟ قلنا فيه اختلاف بين البصريين والكوفيين والصواب أن المالك روى ابن هشام الجواد فقال فقد يكونان منكرين فما يكونان معرفين والثلاثة مفردون يسقى من ماء صديق من شجرة مباركة شجرة الزيتون هذا عطف البيان وهو نكرتان وهما. ويتبع عطف البيان مدفوعه في 14 لأن بيانها في النعم أو في وفاق الأول من وفاق الأول يعني يجب أن يكون عطف البيان تابعا في المعطوف عليه بأربعة عشر. أيضا قلنا كل ما صح إعرابه عطف بيان جاز أن يعرب عطف إنكار جاز أن يعرب بدل كل من المقاعد العام إلا إذا امتنع أن يحل الثاني محل الأول. ومثلنا لذلك بشري هي بشري قلنا بشري هذا عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل كل من لماذا؟ لأن العامل في المبتدي بدل تماثل في العامل في المبتدي منه على رأي الجمهور. العامل في البدل محذوف مماثل للعامل في المبتدي منه. وهنا البكري العامل فيه الثاني يكون الثاني بشري على نية تكرار الأول الثالث بشري وهذا لا يجوز لأنه أضيف ما فيه أن إلى غير ما فيه أن. والقاعدة أنه لا يجوز أن تلحق أن بالمضاف إلا إذا كان وصفا وألحق أن بالمضاف بالمضاف إليه أو بما أضيف المضاف إلى المضاف إليه محل بأن. ووصف أن إذا المضاف المغتفر يوصل أن يعني الشعر أو بالذي له تفيد للطالب رأسه يعني. فلما امتنع أن يحل الثاني محل الأول تعين أن يعرب عطف بيان أن يعرب بدل كل منه. كذلك النبي يا أخوينا عبد الشمس من الكلام أيا أخوينا هذا هنا مخصوص عبد الشمس هذا عبد بيان ولا يجوز أن يعرب بدل كل منه لماذا؟ لأن التفضيل يقول يا عبد الشمس من الكلام. والقاعدة أن المنادى إذا عطف عليه اسم معرفة مجرد من أن وجب أن يعامل معاملة المنادى المستقيم فيقال يا عبد الشمس ونوفلوه يا عبد الشمس ونوفلوه. هنا الشاعر قال ونوفلوه إذا لا يجوز، لكن لو نطق الشاعر ونوفلوه أن نقول يمتنع؟ لا يمتنع. إذا هذا ليس المقصود أنه ممتنع مطلقا لا، لأنه سمع قول الشاعر فيا أخوينا عبد الشمس ونوفلا بالنص. إذا هذا عطف بيان عبد الشمس ولا يجوز أن يعرف بدل كل من كل. لو قال أيا أخوينا عبد الشمس ونوفلوا قل جاز في عبد الشمس وأن يعرف عطف بيان وصالحا لبدنه يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع بقيه بلب مرضيه فالله جوز أن يكون بشر عطف بيان وأن يكون بدل كل من كل بناء على قاعدة عنده أنه يجوز أن يحدث وصف الفعل من العلم بشر هذا علم صح عنده من قال الطالب زين أقول هذا مبتدع صواب عند الجمهور أنه لا يجوز لماذا؟ لأنه ليس محدثا ولا مبتدع طيب وعليه سبحانه قال تارك البشر هذا بشر هذا قال ابن مالك انه ليس قولا مرضيا عنه. قال النوع الثاني من انواع التوابع التوكيد، وسبق ان التوكيد لم يحدده لانه ينتظم نوعين من انواع التوكيد، لان التوكيد نوعان معنوي ولفظي. معنوي اذا المعنوي هذا نوعان لا ينفع توهما لا يرفع توهمهما إلى المؤكد، أو إن تكون كما اعترف الشاب ما يرفع احتمال توهم المجاز، مجاز الذات. فقال جاء الليل جاء الخليفة ليحتمل أن المراد به رسوله، أن المراد به رسوله أو خبره، فيكون على تقدير مضاف. جاء الخليفة يعني رسول الخليفة. أن يكون متصلا بها الضمير، قلبي أن أؤكد وذكرت شروط تقول و إذا وكلتها وجميع وقد يؤكد بجميع وأجمع وجمع وجمعهما قد يؤكد بهما بعد كل هذا هو القائد لأنك تغني عن الضمير لأن الضمير تصل بكل لا يحتاج إلى أن يعاد مع ماذا؟ مع الجميع اشتريت العبد كله جميعا اشتريت العبد كله جميعا اشتريت الأمل كلها جميعا لا اشتريت العبد كله أجمع اشتريت العبد كله أجمع لا تحتاج إلى أن تضاف إلى ضمير اشتريت الأمة كلها جمعاء اشتريت الأمة كلها جمعاء وبعد كل أكدوا بأجمع أجمعين ودون كل قد يزيد أجمع جمعاء أو أجمع أقل من الأول وقد ترى ذلك في القرآن بالجمع قال جل وعلا سجد الملائكة كلهم أجمعون بدون الجمع لأغوينهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أجمعين على تأثير الضمير موعدهم موعدهم موعد خاص ولا مفصلين أجمعين على تأثير الضمير إذا يؤكد في كل وكلا وكلتا وجميع يختصان كلا وكلتا بالمثنى المذكر وكلتا بالمثنى المؤنث وعند المصريين المؤكدة المثنى مرفوع عن نفس والعين وكلا وكلتا ولا خامس لها وعند الكوفي المجتمع جاء الجيشان اجمعان وجاءت القبيلة تحدثت نية اجمع وجمع قال ابن مالك وغنى بكلتا في مثنى وكلا او ارتفاع لا او وزن افعل استغني بكلا وكلتا عن تسمية افعل وفعل عن تسمية افعل وفعل هذا التوكيد المعنى بقي معنى التوكيد اللفظي هذا لم نذكره بالامس التوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه للاعتناء إعادة اللفظ الأول بعينه قد يكون اسما يعني اللفظ المفعول قد يكون فعلا وقد يكون حرفا وقد يكون جملة ذات اسم أخاك أخاك متى أخذته كساعد إلى الثانية أخاك أخاك أخاك أول منصوب على إكرام كما سبق معنا حكم الأبحاث العامة الإكرام أخاك أنا يكتب أخاك أو احفظ أخاك أخاك الثاني إكرام أو إعادة اللفظ الأول بعينه وهو اسم فنقول الثاني توكيد الثاني توكيد الأول فعلا فأين بلا أين جاءت ببغلتي أتاك أتاك لاحقون احبس احبس أتاك أتاك لاحقون احبس احبس أتاك أتاك لاحقون أتى فعل ماضي قل كاف هذا قل به اللاحقون هذا فاعل لأتى الأول والثاني لا فاعل له لماذا؟ لأنه في أجل التوكيد أعيد فلا فاعل له يعني لم يقصد به أن يسند إلى غيره فأتاك الأول فاعله اللاحقون وأتاك الثاني لم فاعل له قال بعض الفقهاء أن أتاك لم فتح أتى أفضل معنى إلى منزلة الكلمة الواحدة وعليه يكون اللاحقون فاعل يكون اللاحقون فاعلا أتاك أتاك يعني فاعل بحافله هذا متعدد لا يعمل فاعلان في معقول واحد على الصواب الأول أن اللاحقون فاعل للتاكي الأول والثاني لا فاعل لأنه ذكر تقوية وتأكيدا للأول واعتناء بالأول لم ينفع الأحكام بأن يسند إلى شيء آخر. حرفا كقول لا أو قول الشاعر لا لها أو بحب مثلة إنها أخذت علي مواثق الحرف لا لا أو لا مش سر قد أنرق بين الجنة لا لا أقول بحب مثلة إنها أخذت علي مواثق الحرف لا لا لا الثاني هذه تأكيد الأول وبعد حرفا يقع جملة والغالب أن يعطف بينهما تعطف الثاني على المؤكدة على المؤكدة بحرف عطف والغالب فيه بل عينه بعض أن يكون بثم أو بالفاء كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الجملة الثانية مؤكدة بالأولى ثم أولى لك أولى ثم أولى لك تخلو عن العقل أقل من الأول وما يأتي أحد مثل الدين الدين نصيحة الدين نصيحة حتى الجملة الأولى الدين للجملة الأولى ولم يؤت بعاطفة بينها كذلك لأوزوا لأخوهن قريشا ثلاث مرات بعض مرتين نقول هذه مؤكدات بدون عاطفة قد يتعين نطق العاطفي إذا أوهم اللفظ كأن قيل ضربت زيدا شرط زيدا لأنك مؤكدة للجملة لو عطفت أوهم أن الشرط الثاني مغاير للطرف لما خشي وجب الخلو عن عاطفة ضربت زيدا ثم ضربت يعرب الأول حال والثاني معطوف على الأول بحذف حرف العطف هنا الثاني قال لأن التفسير أو المعنى من المراد به بالآية أن المراد دفع بعد دفع أن النار دفع ثم تدفع دفع يعني تنقص عليه الدفع حتى تصير هباء وعليه نفسر الآية بأن القول سبحانه فإذا ذكر الأرض ليس تأكيدا للأول بل الأول حال الثاني على الحذف حرف عطف دفع بعد دفع كذلك جاء ربك والملك صفا صفا أن أكثر الحال الثاني صفا تأكيد للأول مثل أخذت أخاك شاب رحمه الله قلنا جاء في التفسير أن الملائكة تنزل ملائكة في كل سماء فتصف صفا ثم ملائكة فتصف صفا هي للصف الأول إذا صفا بعد صفا بعد صفا كذلك قول المؤذن الله اكبر الله تاكيدا للجمله الاولى وانما هي انشاء تكبير الثاني انشاء تكبير الثاني اذا نقول التوكيد اللفظ يكون به الاسم ويكون به الفعل ويكون بالحرف ويكون به الجمله الحرف الحرف وكان ما لا يفرق عنه يجب عند إعادة الحرف تأكيدا أن يعاد معه ما فصل بمؤكد لا أخذت أن تؤكد إن وهي مؤكدة فلا وجب أن تعيد مع الحرف ما دخلت عليك شرطا تقول إن زيدا قال شرطا تؤكد الحرف إن وجب أن يقال إن زيدا قائم فتعيد إن بما كذلك في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في الدار في يصح، إنما وجب أن تعيد ما اتصل بي فتقول مررت بك عيد معها ما دخل على المؤكد، تقول مررت بك بك ولا تقول مررت بك كا، كذلك رغبت فيه تقول رغبت فيه فيه، عيد الضمير مع مدخوله هذا ما يتعلق به. ثم قال والبدل حتى هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وسبق غزان وقلنا هو أربعة أو خمسة أو ستة، بدل كل من كل ويسمى بدل، بدل كل من كل ويسمى بدل المضاف إليه لما رحمه الله، وبدل بعض من كل بدل اشتمال وبدل الغلط والذي بدل الضعاف والبدل غلط وأن أكثر الرحال يعدون بدل غلط والنسيان بمعنى واحد واحد، والهشام رحمه الله خطط بينه شرح على خطط الأدبين أن بدل الغلط، الغلط ما كان في النسيان والنسيان ما كان في النسيان بينهما، وفرق بينهما زاد بعضهم بدلا وسم بعض، وهذا كان على نبيه وأثبت وسوده سبحانه وتدل له بآية، وقول الشاعر أعظم من دفنوا كان طلحة طلحة، قال أعظم من طلحة طلحة هذا كل وهذا الكل وضعه قال رحمه الله توابع يعربن بالوهبة يعني والعاطف والتوكيد أيضا، أيضا هذه التوابع يعرب أنها مفعول مبقى ويعامل فيها كل واحد حد قام يزيد بمعنى رجع، يعني كما أخبرنا بأن العطف والتوكيد من التوابع نرجع فبأن البدل أيضا من التوابع، لأن البدل من التوابع إذا والعاطف هذا مبتدا وتابع لما قبلها حكما ولفظا، قد يكون الحكم تقديرا وقد يكون لفظيا، يعرب توابع يعرب هذه الجمله التفسيريه لما؟ لانه اذا قيل توابع من ان التابع مشارك فيما قبله، اذا ماذا استفدنا من قوله يعرب من الاعراب الاول؟ هو هذا معنى التابع، يعرب اعراب الاول من الاسماء والافعال، قوله يعرب أن نقول هذه الجملة تفسيرية لأن يدل على أن إعراب إعراب الأول يدفع بالإعراب الأسماء الأول تعرف وتفكير وعرف، فإذا يعربنا إعراب الأسماء أو يعربنا إعرابا كإعراب الأسماء، وهكذا الوصف موصوفها منكرا او معرفة، هذا هو الرابع في ترتيب الناظر وهو النعم، ويسمى عند الوصفيين اصلها او الوصف، بينهما فرق اما انه مترادفان فيه نزاع بين من كان بفقه عن النعم والصفه مترادفان، ابن هشام رحمه الله وجود على انهما مترادفان، يعني الصفه مدخول الصفه هو مدخول الصفه او الوصف هو مدخول المحكم، ذهب بعضهم إلى أن تفرق بينهم، ثم اختلفوا فيما بينهم، فيما بينهم، فقيل النعت يكون في الصفات اللازمة كالطول والقصة، والنعت فيما لا يتغير، الصفات اللازمة التي لا تتغير كالطول والصفة فيما يتغير من الأفعال الأحداث زائد قائد جالس قائد هذه الصفات، ولا تسمى عوض، لماذا؟ لأنها تتغير، وقيل بالعكس، وقيل بالعكس أن فيما يتغير والصفات فيما لا يتغير، فيما لا يتغير، وقيل بينهما العموم والخصوص، أن فيما والصفة فيما يتغير وفيما لا يتغير، أصبح معه يكون صفة الساعة تتجدد وصفته هي لازمة للتعليم. فقال أن تكتب ما يظهر من الصفات ويجهر ويعرفه الخاص والعام والصفات أعم، فالفرق بين النعت والصفة ما بين الخاص والعام، فالفرق بين الخاص والعام على كل بينهما دقيق، ومن فرق إنسان إلى لدنه. النعت عند النحاة الحذق أو الكفر به المباهد لمنفعه. التابع هذا الجنس يشمل التوابع الخمس: المشتق أو المؤول به مخرج به هي التوابع. خرج عقل البيان لأنه لا يكون إلا جامدا كما خرج ليقول جاء سيد أخوك، أخوك هذا عقل البيان، بل هو جامد إذا لا ليس بمشتق. وخرج البدن جاء سيد أخوك يصنع عوام بدن، هذا جامد ليس بمشتق. جاء زيد يكتب هذا مشتق ليس بمشتق، ولا في معنى إذا التوحيد المعنى به أنه ليس بمشتق ولا في معنى. جاء الناس أتبعوا أول مشتق المشتق ولا في معنى المشتق. جاء زيد وعمر هذا عمرو النسق، زيد وعمرو هذا في نسق معنى زيد وليس بمشتق بل هو جامع. إذا لا يكون من التوابع ما هو المشتق إلا النعت. الاشتقاق أو ما يؤول بالمشتق هذا خاص بالنعت دون سائر التوابع. فإن ورد عليه ما سبق قال أبو بكر الصدي وقال عمر الخاضع نقول هذه ليست بالمشتقات، إنما الاشتقاق باعتبار خاص بها. ولكن لما استعملت من القبلين على الخليفتين عملت معاملة الأحلام الجامدة هي جامدة لأنها صارت لقبا. كذلك رأيت شاعرا مبتعثا غائبا قلنا عصف النسق لا يكون مشتقا مشتقا مغرنا في أنه يعني أفضل على أن عصف النسق لا يكون إلا مشتقا. فقال الجواب عن هذا منها صاحب كاذبا أن كاذبا هذا ليس نعم ليس عصف النسق، وإنما هو نعم لمن عوث محذوف، إنما هو نعم محذوف. تقديره رأيت شاعرا ورجلا كاتبا حذف النعت وحذف المنون ما في المنون والنعت. إذن يجوز حذف المنعوت حذفا سابقات أي فروعا سابقات. حذف المنعوت قيام القرينة زيادة عليه. إذن رأيت شاعرا كاتبا كاتب هذا ليس عصف نسق وإنما هو نحن المحذوف. رأيت شاعرا ورجلا كاتبا. ثم قال حتى المفعول به هنا ليس مفعولا في الحقيقة وإنما هو نحن المحذوف. فالأصل رأيت رجلا شاعرا ورجلا كاتبا، إذا كلاهما نعتان منعوت المحذوف. عقب التكتيك ما قد يكون مشتقا من توكيد اللفظ، ما قد يكون مشتقا فيحتاج الى اخراج الاحتراز عنه. اذا قلت جاء زيد الفاضل، جاء فعل زيد الفاعل الفاضل هذا نعم، اذا اعدته مره اخرى جاء زيد الفاضل الفاضل، اذا وقع التوكيد لفظ مشتقا. فقال رحمه الله انا مباير لمن يعني المخالف له باللفظ. النعت ما يتفق مع التوكيد باللفظ بالمعنى، اما التوكيد اللفظي لا بد ان يكون مطابقا له، واذا لما كان التوكيد اللفظي. حسب النعت نقول التابع المشتق او المؤول به المباين لمدخول يعني المخالف. القيد الاخير لاخراج التوكيد اللفظي اذا وقع مشتقا يخالف المتوقع عند الفحاة، يختلفان في الاصطلاح بمعنى الاشتقاق، يعني الصلاح وإنه فقط حال مع الصرفيين. فالتوقع عند الصرفيين ما أخذ من لفظ مصدر للدلالة على شيء منسوب إلى المصدر، مادة من المصدر فهو كل ما أمكن أن يكون مأخوذا من المصدر فهو مشتق عند الصرفيين، فأخذ من لفظ المصدر بالدلالة على شيء منسوب إلى المصدر. هذا أنه يشمل عشرة مشتقات، عشرة أخرى لا تزيد عليها: الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة. وقع نحن، والأصل أن لا يكون إلا مشتقا، فلو كنت مررت بالذئب الذي قام. هنا لا نقول برجل الذي ما يصح لأنه لا بد من التطابق تعريف وتفسير. فتقول مررت بالذئب الذي قام. الذي قام الذي هذا ليس بمشتق وإنما هو في معنى المشتق. مررت بزيد القائم. الرابع الخامس مررت برجل عدل. والبطل هذا الأصل لأن السماع نعت ببطل كثيرة فالجسد والإفراد والتذكير. إذا نعت بالبطل لزم الإفراد والتذكير يعني لا يثنى ولا يؤنى. لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنى. تقول مررت برجل عدل. مررت برجلين عدل. مررت برجال عدل. مررت بهند أو بهند عدل. مررت بالهندين عدل. مررت بالهندان عدل. يلتزم الإفراد ونعت بمصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتذكير. الكوفيون على أنه وضع موضع عادل. مررت برجل عدل يعني عادل. وعند البصريين على حسب مضاف يؤول بالمشتق. مررت برجل في عدل يعني صاحب عدل. صاحب عدل هذا خاص. السادس شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. مررت برجل في الدار. في الدار نقول متعلق بالصفة. مررت برجل عندك أو فوق المسجد أو هذه نعم شبه الجملة جار ومجرور طبعا التكرار. أي الوصفية السابعة أو الثامنة. أي الوصفية مررت برجل. أي رجل يعني أي رجل. رأيت رجلا. أي رجل جاء رجل. أي رجل. أي الوصفية إن جاءت بعد النكرات فهي وإن جاءت بعد المعارف فهي حق. تقول جاء زيد. أي رجل. رأيت زيدا أي. مررت بزيد أي. بالنقص دائما تنصب على أنها حال. أما إذا جاءت بعد النكرة فهي تتبع المنصوب يعني الجر وتنصب وترفعه. الأخير الذي معنا من المؤول الجملة. نعت بجملة ويختص نعته بالنكرات. ونعت بجملة منكرة فأعطيت فأعطيته خبرا. إذن الجملة بنوعيها فعلية والاسمية تقع نعتا للنكرات على جهة الخصوص يعني نعت بها الأحوال نعت بها المعارف. لذلك القاعدة الأغلبية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. إذن تختص قيدها ابن مالك ونعت بجملة منكرة ونعت بجملة منكرة. الجملة سواء كانت مررت برجل قام أبوه. مررت برجل قام أبوه. قام أبوه تكون الجملة في محل جر. مررت برجل أبوه عالم. أبوه هذا عالم طبعا جر. لكن يشترط في الجملة التي يصح أن تقع نعتا ما يشترط في جملة الخبر. يقول ابن مالك فأعطيت ما أعطيت خبرا يعني لا بد من ثلاث شروط قد أجمع عليها سبق بيانها وشرحها في الجملة الخبرية. الأول أن تكون مشتملة على رابط يربطها به المبتدأ. هنا نقول لا بد أن تكون مشتملة على رابط يربطها به الملعون الموصوف. والثاني أن لا تكون الجملة الثانية الجملة الابتدائية لا تقع خبرا كذلك لا تقع صفة النعت. الثالث أن تكون مصدرة بحرف من الحروف لكن قبل وحد مصدرة واحد من الحروف أن تكون خبرا كذلك يمتنع أن تكون نعت. هذه ثلاث حروف تكون في الجملة الخبرية كذلك تكون في الجملة النعتية التي تقع نعت. لكن يفرق بين الجملتين جملة الخبر وجملة النعت. أن تكون الخبر على قول ردا لقول الجملة يصح أن تقع جملة طلبية. الجملة الطلبية يصح أن تقع جملة طلبية. أما الجملة هنا التي تقع نعتا لا يصح أن تقع طلبية. هذا من الفوارق بين الجملتين. إذا قال كمان جملة مذكرة فأعطيته خبرا. وامنع هنا إقامة ذات الطلبي والقول أظهر وإن أتت القول أظهر يعني إذا جاء أو ما تصدق أنه نعت وهو جملة طلبية وجب أن تقدر لها مقول محذوف هذه الجملة محذوف له جاءه بمزق هل رأيت الذئب قط بمزق هذا يقولون اللبن الذي أشرب فيه الماء هذه جملة طلبية عميقة ظاهر الكلام أنها نعت أي مذكر هل يصح إقامة الطلبية نعت؟ لا إذا جاء بكلام العرب ما ظاهر إقامة الجملة الطلبية نعت نقول وجب تقدير مقول محذوف جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت فقط إذا أيهما النعت نقول مقول فيه هذا هو النعت محذوف والجملة الطلبية المحذوف بها معمولة للمقول المحذوف وإن أتت فالقول أضمر تصبي فالقول أضمر تصبي قلنا يشترط أن تكون مشتملة على ضمير واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما أن تقول به لا نقول أضمر يرجعون فيه ضمير على المنصوب وهو يوم الجملة في محل نعت يوم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس واتقوا يوما لا تجزي لا تجزي هذه الجملة نعت يوم أين الرابط؟ نقدره كما قلت لك تمن منوان بدرهم يعني منوان بدرهم هنا نقدر أيضا الرابط نقول الرابط القوة يوم لا تجزي فيه يعني في ذلك اليوم نفس عن إذا حد أو نقول الذي يصح أن يقع تحت والمشتق أو يكون أول المشتق لأربعة أمور وهي الفاعل الأول محصورة فيما ثمانية محصورة في هذه الثمانية بعضها يعني مختلف في قصدنا عشرة أكثر لكنه مختلف في بعض يرى أنه سماعي وليس قياس وكل ما ذكر الأصل فيه أنه سماعي إلا المصدر الثمانية هذه كلها سماعية قياسية نعم كلها قياسية إلا المصدر فهو سماعي ذلك ابن مالك قال ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير أغراض النعت يعني لما يأتي كثير من الناس يقول لي أمور أولا التوضيح يعني يؤتى بالفهم موضحا وهذا يكون إذا وقع النعت لمعرفة يعني يكون موضحا في المعارف جاء السيد العالم هذا نعت ما فائدته التوضيح وضح زيد هو زيد مجاز الناس أحبه لكنه اشترك مع غيره قد يكون زيدا العالم زيدا الجاهل فقال العالم هذا لزيادة الإيضاح التخصيص وهو تقليل الاشتراك وهذا فرق في النكرات أول تقليل الاشتراك اللفظي والثاني الأول رفع الاشتراك اللفظي والثاني تقليل الاشتراك المعنوي في النكرات مررت برجل تاجر لازم هذا عند اهل البيان ووصفه بالكشف والتبسيط او تعقب الثالث ان يؤتى بالنعت تاكيدا تلك عشره كامله هذه مؤكده العشره وهي نعت فاذا نفخ في الصور نفخه واحده تاكيد نفخه واحد أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل، هذه كلها تعبث معبث الأفعال. إذا قد ترفع ضميرا مستترا وقد ترفع اسما ظاهرا. قبول الكشف والتخصيص أو تأكد والمدح والذم رأوا، هذه أرى النعت، أرى النعت. وتكلم البيانون في هذه المسألة بإسهاب، يعني البدل لما يؤتى به عطف البيان، يتكلمون هناك في كتب البيان. النعت قسمان، النعت قسمان، حقيقي وسببي، حقيقي وسببي. النعت الحقيقي هو الوصف الذي رفع ضميرا مستترا، طبعا قلنا النعت هو وصف اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة او اسم تفضيل، وهذه كلها تعمل عمل افعالها. اذا قد ترفع ضميرا مستترا وقد ترفع اسما ظاهرا. ان رفع ضميرا مستترا فهذا نسميه النعت الحقيقي. مررت برجل تاجر، تاجر هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، وهنا نقول فيه ضمير مستتر تقديره هو، يعود على رجل، على جاء رجل تاجر، أو مررت برجل تاجر، نقول تاجر تاجر أو تاجرا فيه ضمير مستتر. هذا الضمير المستتر إعرابه فاعل لهذا الوصف، هذا النعت نسميه نعتا حقيقيا. لماذا نعت حقيقي؟ لكونه جرى على منعوته. إذا قل جاء رجل عالم، مدلول عالم الذي هو الوصف بالعلم، من الموصوف به؟ المنعوت. إذن جرى على ما هو له أو على من هو له. عالم الأصل في الإتيان به أن يدل على ذات متصفة بالعلم، وهذه الذات المتصفة بالعلم هي المنعوت، هي الموصوف. يتضح بالقسم الثاني. القسم الثاني النعت السببي، وهو الوصف الذي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. مررت برجل كريم أبوه، إذا رفع الوصف اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا نقول هذا نعت سببي. مررت برجل كريم أبوه، مررت برجل قائم أبوه. لما سمي سببيا؟ لأنه مدلوله يعني جرى على غير من هو له. تأمل المثال الأول الحقيقي، مررت برجل قائم، وصف القيام لمن؟ للمنعوت، أليس كذلك؟ القيام، من الموصوف بالقيام؟ هو المنعوت. مررت برجل قائم، برجل هو الموصوف، أليس كذلك؟ رجل قائم هو صفة، قائم هذا مدلوله أين يثبت، أين محله؟ رجل. مررت برجل كريم أبوه، كريم يدل على وصف، من الموصوف بالكرم؟ السابق من لاحق؟ اللاحق. إذن جرى مدلوله على غير من هو له، وأصل النعت أن يكون مدلوله للسابق المنعوت. واضح؟ مررت برجل كريم أبوه، كريم الأصل في النعت أن يكون نعتا للسابق، وهنا جاء دالا على الوصف في مرفوعه او وصف مرفوعه. الثاني نسميه سببيا لكونه جرى على غير من هو له، جرى على غير من هو له، والاول نسميه حقيقيا. من جهه الاتباع نقول الاسم له اربع حالات كما سبق، اما ان يكون بحسب الاعراب او بحسب الافراد والتثنيه والجمع أو بحسب التنكير والتعريف أو بحسب التلفيق والتأنيث. هذه أربعة أقسام، أربعة أقسام. الأول بحسب الإعراب، إما أن يكون رفعا أو نصبا أو جرا، الاسم لا يخرج عن واحد من هذه، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الثاني إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا بأنواعه. الثالث إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا. الرابع إما أن يكون معرفة أو نكرة. جاء زيد، نقول زيد أخذ واحدا من الأول وهو الرفع، وواحدا من الثاني وهو الإفراد، وواحدا من الثالث وهو كونه معرفة، وواحدا من الرابع وهو كونه مذكرا. إذن أربعة من عشرة، أربعة من عشرة. لا يمكن أن ينفك اسم عن أربعة من عشرة. جاء رجل مرفوع مفرد مذكر نكرة، جاء رجلان مثنى ارتفع الإفراد، مثنى مرفوع ومذكر ونكرة، جاء الرجال جمع ومعرفة ومذكر ومرفوع. إذا لا ينفك الاسم عن واحد أو عن أربع من هذه العشرة. النعت باعتبار المنعوت نقول له اثنان من خمس. ننظر إلى القسم الأول وهو بحسب الإعراب وبحسب التعريف والتنكير. القسمان الأولان، نترك القسمين الأخيرين. القسم الأول بحسب الإعراب، رفعا أو نصبا أو جرا. القسم الثاني تعريفا وتنكيرا. النعت بقسميه لا بد أن يوافق متبوعه في اثنين من خمسة. بحسب الإعراب لا بد أن يكون، إن كان المنعوت مرفوعا وجب في النعت أن يكون مرفوعا، لا يجوز أن يكون المنعوت منصوبا فيرفع النعت. إذن لا بد أن يطابقه بحسب الإعراب. إن كان المنعوت مرفوعا وجب النعت في النعت أن يطابق متبوعه منعوته موصوفه، كذلك إن كان منصوبا إن كان مجرورا. الثاني بحسب التنكير والتعريف، إن كان نكرا وجب أن يكون النعت نكرا، إن كان المنعوت معرفة وجب في النعت أن يكون معرفة، سواء كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا. مررت برجل قائم، قائم هنا ماذا؟ مجرور كسابقه، وهو مذكر وهو نكرة، وهو نكرة. إذن تابع متبوعه باثنين من خمسة. هذا يستوي فيه النعت الحقيقي ويستوي فيه النعت السببي، أن يجتمع فيه أمران من خمسة، وهو الإعراب، واحد من الإعراب وواحد من التنكير والتعريف. لا يجوز أن يختلف النعت عن المنعوت في الإعراب، ولا يجوز أن يختلف النعت عن المنعوت في التعريف والتنكير. بقي الحالتان الأخريتان وهي الإفراد وفرعاه والتذكير والتعريف. هنا نقول نفرق بين النعتين. إن كان النعت حقيقيا ليس رافعا لضمير لاسم ظاهر ولا لضمير بارز، إن كان النعت حقيقيا وجب أن يتابع المنعوت في اثنين من خمسة. إن كان مفردا وجب أن يكون النعت مفردا، إن كان المنعوت مثنى وجب أن يكون النعت مثنى، إن كان جمعا وجب أن يكون النعت جمعا، إن كان مذكرا وجب أن يكون النعت مذكرا، إن كان مؤنثا وجب أن يكون مؤنثا. فاثنين مع اثنين أربعة، أربعة من عشرة. تقول مررت برجل قائم، اتفق معه في الإعراب واتفق معه في التذكير والتنكير والإفراد. مررت بهند قائمة، قائمة بهند قائمة على المن، على المن. مررت بهند قائمة، اتفق معه في الإعراب وهو هند ممنوع من الطرف عند بعضهم، ها كيف؟ لا في خلاف، في خلاف، لكن الراجح انه يصرف، لكن نمثل من اجل نظهر ما عندهم. مررت بهند قائمة، البحر فجر، هند على قول انها ممنوع من الطرف، قائمة هل وافق متبوعه؟ لا، يقول لها لا. رأيك؟ هل وافق متبوعه؟ وافق متبوعه في أي شيء؟ في جنس الإعراب، لا في عين الحرف. نعم نعم، هذا الذي تعرضه. نعم نعم، مررت بهند القائمة، وجب تحليته بأن، نعم حسن، وجب تحليته بأن ليتفق معه في التعريف، بهند القائمة. إذا وافقه في الإعراب، الأول مجرور بالفتحة والثاني مجرور بالكسرة. الأول معرفة والثاني معرفة. الأول مفرد والثاني مفرد. الأول مؤنث والثاني مؤنث. مررت برجلين قائمين. مررت برجال قائمين. إذن اتفق معه في الأربعة من عشرة. إن كان النعت سببيا نقول وجب على اللغة الفصحى إلزامه الإفراد، يعني يكون مفردا سواء كان المنعوت مفردا أو مثنى أو جمعا. وأما باعتبار التذكير والتأنيث فهذا بحسب الاسم المرفوع بعده، بحسب الاسم المرفوع بعده. نقول مررت برجل قائم أبوه، هنا وافقه، ولكن قائم هنا نقول موافقته لما سبق، لا من جهة كونه مطابقا له في الإفراد، وإنما من جهة كونه يلزم الإفراد لكونه رافعا لما بعده. مررت برجل قائمة أمه. مررت برجل قائمة أمه. رجل هذا منعوت، قائمة هذا النعت. هنا اتفقا في التذكير والتأنيث، لم يتفقا في التذكير والتأنيث. لما؟ لأنه في التذكير والتأنيث، لأنه أولا نعت سببي، والنعت السببي يوافق في التذكير والتأنيث ما بعده لا ما قبله. فلو كان ما بعده مؤنث أنث ولو كان المتبوع مذكرا. مررت برجل قائمة أمه، كأنك وضعت موضع هذا النعت فعلا. إذا قلت مررت برجل قامت أمه وجب التأنيث. لماذا؟ لأنه أسند إلى مؤنث حقيقي. كذلك إذا وضع موضعه وصف، مررت برجل قائمة أمه، قائمة أمه. مررت بامرأة قائم أبوها، صحيح؟ مررت بامرأة قائم. تذكر هنا لما؟ لأن المرفوع مذكر. مررت برجلين قائم أبواهما. برجلين قائم، برجلين هذا المنعوت، قائم هذا النعت. لما هذا مثنى وهذا مفرد؟ نقول لكونه نعتا سببيا، والنعت السببي يحل محل الفعل، والفعل إذا كان فاعله مثنى وجب تجريده من علامة تدل على التذكير. مررت برجلين قائم أبواهما. مررت برجال قائم آباؤهم. مررت برجال قائم، رجال هذا هو المنعوت وقائم هو النعت. نقول لما أفرد؟ لكون قائم هذا نعت سببي، والنعت السببي يحل محله الفعل، يعني قائم مقام الفعل، والفعل كما سبق معنا هناك وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهادة. تقول قام الزيدون ولا تقول قاموا الزيدون. هنا كذلك تقول مررت برجال قائم آباؤهم، برجال قائم آباؤهم. إذن نقول النعت السببي في الإفراد يلزم الإفراد ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكالون البراغيث، ولكنها ليست فصيحة، وإنما يلزم الإفراد، وجب إلزام الإفراد. وأما باعتبار التذكير والتأنيث فبما؟ يعني على حسب الاسم الذي بعده، بحسب الاسم الذي بعده. يجوز المسألة الأخيرة في باب النعت، تقول يجوز قطعه، يجوز قطعه إذا علم المنعوت. إذا كان الموصوف معلوما لا يجهل بالقطع جاد أن يقطع النعت. ما معنى قطعه؟ يعني يصرف عن إتباع سابقه، النعت يكون موافقا لما قبله في الإعراب. نقول لا نقطعه، نفصل الكلام. فتقول مثلا مررت برجل كريم، مررت برجل كريم، مررت بزيد العالي. بعضهم يرى أنه خاص بالمعارف لا يدخل النكرات، لأنه لا يعلم، لو كان نكرا لا يعلم، إنما يكون خاصا بالمعارف. مررت بزيد العالم، العالم بالجر. لماذا بالجر؟ لأنه نعت، زيد هذا منعوت، والأصل أنه يتبعه في الإعراب. يصح لك أن تقطعه وتعدل به وتعدل به من الجر إلى الرفع أو النصب، فتقول جاء زيد أو مررت بزيد العالم، مررت بزيد العالم، مررت بزيد، بزيد جار ومجرور، العالم خبر لمبتدأ محذوف هو العالم، قطعت مطرته عما قبله، أو تنصبه مررت بزيد العالم، يعني أعني العالم، أو أمدح العالم، مررت بزيد الفاسقة، يعني الأم الفاسقة، اللهم ارحم عبدك المسكين، المسكين، ويجوز المسكين؟ لا يجوز. لما؟ لما لا يجوز؟ يجوز قطع المجرور إلى النصب أو الرفع، وأما الرفع فإلى النصب، والنصب إلى الرفع. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم نقول يجوز فيها تسعة أوجه، أن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطع منع، أن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطع منع، كل وجه يجوز إلا حالته. بسم الله الرحمن الرحيم هذا لا يجوز، بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز، وبعد ذلك قل ما شئت، بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، الحاصل الذي يسدنا هذا أن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا. إذن يجوز قطع النعت إذا كان معلوما إلى الرفع أو إلى النصب، ويكون العامل محذوف، إن رفعت فهو مبتدأ لخبر محذوف، فهو مبتدأ لخبر، فهو خبر لمبتدأ محذوف، وإن نصبت فهو مفعول به لفعل محذوف، لفعل محذوف. وهكذا الوصف إذا ضاح الصفة موصوفها منكرا أو محذوف، هكذا أي مثل العطف والتوكيد والبدل في كونها تابعة لما قبلها حكما أو لفظا يعربن إعراب الأول الوصف. إذن الوصف يعرب إعراب الأول. إذا ضاح الصفة، إذا ضاح الصفة موصوفها، يعني إذا شابه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة، إذا كانت هناك مواطأة أو مشابهة بين الصفة والموصوف في التعريف والتنكير، فيكون هنا الناظم قد شرط أن يكون النعت أو الصفة موافقا لمنعوته في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير. تقول خل المزح والمجونة، خل المزح والمجونة، هذا مثال لأي شيء؟ عطف النسق، مثال لعطف النسق وسيأتي. خل المزح يعني أترك المزح والمجونة، المزح بفتح الميم ولا تكسر، والمجونة هذا معطوف على المزح. وأقبل الحجاج أجمعون، أقبل فعل ماضي، الحجاج فاعل، أجمعون تأكيد، والألف هذه للإطلاق، وفيه أنه يجوز التأكيد بأجمع دون كل، وبعد كل قد يجيء أجمعون، ودون كل قد يجيء أجمعون. وامرر بزيد رجل ظريف، وامرر بزيد رجل هذا بدل كل من كل، وظريف هذا نعت لرجل. الحجاج أجمعون، أقبل فعل ماضي، الحجاج فاعل، أجمعون تأكيد، والألف هذه للإطلاق، وفيه أنه يجوز التأكيد بأجمع دون كل، وبعد كل قد يجيء أجمع، ودون كل قد يجيء أجمع. وامرر بزيد رجل ظريف، وامرر بزيد رجل هذا بدل كل من كل، وظريف هذا نعت لرجل. واعطف على سائلك الضعيف، اعطف على يعني اشفق على سائلك طالبك الضعيف هذا نعم. والعطف قد يدخل في الافعال كقولهم ثب واسم للمعاني، العطف قد يدخل، العطف الذي هو عطف النسق قد يدخل، قد هذه للتقليل، والعطف في العطف ان يكون بالاسماء بين الاسماء، العطف في العطف حرف النسق ان يكون بين الاسماء، لكن هنا قال قد يدخل في الافعال، قد للتقليل، ومراده هو في الأفعال كثير، القلة هنا نسبية، يعني هو في الأفعال كثير ولكن باعتبار الاسم قليل. العطف عطف النسق في الأفعال كثير، في نفسه كثير، ولكن باعتبار العطف بين الأسماء قليل. إذن والعطف كما يدخل الأسماء يدخل في الأفعال، جميع الأفعال، سواء كان العطف الفعل المضارع على المضارع أو الماضي على الماضي، أما الأمر على الأمر فهو عطف جملة على جملة، ليس عطف فعل على فعل. قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، هنا عطف الفعل الماضي على الفعل الماضي. يأكل ويشرب زيد، عطف الفعل المضارع على الفعل المضارع. وقد يعطف الماضي على المضارع والمضارع على الماضي، لكن بشرط اتحاد الزمن، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، يقدم فأوردهم، عطف الماضي على ماذا؟ على المضارع، عطف الماضي على المضارع. سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا أم لم تنذرهم هذا مضارع، أنذرتهم ماضي، لكن بشرط اتحاد الزمن كما سبق فيه في موضعه. إذن العطف كما يدخل في الأسماء يدخل في الأفعال، جميع الأفعال، لكن عطف فعل الأمر على فعل الأمر من باب عطف جملة على جملة، كقولهم ثب واسم للمعاد، ثب واسم ثب هذا مثل عد، أليس كذلك؟ من باب عد يعني حذفت فاء الكلمة فهي باء عد، من باب عد، نعم عد، حذفت الفاء فاء الكلمة، ثب لا حذفت عين الكلمة، ثاب يثوب أو ثاب ثيب، إما أن يكون العين واو أو ياء، ثب حذفت مثل قل، نعم وثب وثب يثب، نعم نعم وثب يثب، من باب وعد يعد، حذفت فاء الكلمة في المضارع وتحذف في فعل الأمر. واسم للمعاني هذا عطف مرادف، يعني ثب بمعنى اسمه. باب حروف العطف، هذا انتقال إلى كلام على حروف العطف. العطف المراد به عطف النسق، لأن عطف البيان سبق بيانه في أول الباب. عطف النسق، النسق ما جاء على نظام واحد، على نظام واحد، يعني حقيقة عطف النسق هو ما جاء على نظام واحد. قال وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة. العطف في اللغة، عطف النسق في اللغة ما جاء على نظام واحد، أما في الاصطلاح عند النحاة فأكثرهم على أنه لا يحد، وإنما تذكر الحروف وتذكر معانيها، لكن حده ابن شام رحمه الله بقوله التابع المتوسط بينه وبين مسموعه أحد حروف العطف. التابع هذا يشمل التوابع الخمسة، المتوسط بينه وبين مسموعه أحد حروف العطف، هذا أخرج بقية التوابع وحصره في عطف النسق. وأحرف العطف يعني الأحرف التي يعطف بواحد منها، الاسم على الاسم أو الفعل على الفعل أو الجملة على الجملة أو الجملة على الجملة. وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة، محصورة يعني بالعدد، مأثورة من الأثر وهو النقل يعني منقولة عن العرب، مسطرة يعني مسطرة في الكتب، وفي بعض النسخ مشتهرة يعني عند النحاة. الواو والفاء وثم للمهل ولا وحتى ثم أو وأم وبل، حروف العطف هذه الأصل أنها ما تذكر في كتب النحو من جهة الوقوف مع معانيها، وإنما أفردت في التصنيف، وأجود من كتب فيها ابن شام رحمه الله كما في مغلي اللبيب، وإنما نذكره نفس طرادة فقط. الواو والفاء نقول هذه الحروف العشر على قسمين، منها ما يقتضي التشريك في الحكم والإعراب وهو سبعة، ومنها ما يقتضي التشريك في الإعراب دون الحكم يعني دون المعنى، ما يقتضي التشريك في الحكم والإعراب مع، وهذه سبعة، الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وإما على ما ذكره الناظم سبعة. وما يقتضي التشريك في الإعراب دون الحكم ثلاثة: لا وبل ولا، لا وبل ولا. قال: الواو أي مسمى الواو، والواو في الأصل عند النحاة عند الجمهور أنها لمطلق الجمع، يعني لا تقتضي ترتيبا ولا معية، لمطلق الجمع لدى البصرية الواو لا ترتيب أو معية، إذن لا تدل على ترتيب ولا تدل على معية، تعطف السابق واللاحق والمصاحب، تعطف السابق واللاحق والمصاحب. إذا قلت جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، نقول الواو لمطلق الجمع، جمعت بين زيد وعمر في الحكم وهو الرفع الإعراب، جمعت بين زيد وعمر في الإعراب وهو الرفع، وجمعت بينهما في الحكم يعني يثبت لما بعد الواو وهو إثبات المزيد لما أثبت لما قبل الواو فقط، هذا الذي تدل عليه. لكن هل زيد جاء قبل عمرو أو عمرو جاء قبل زيد أو أنهما جاء معا؟ نقول هذه ثلاث احتمالات يحتمل. إذا قلت جاء زيد وعمرو، تقديم زيد على عمرو لا يقتضي أنه سابق في المجيء، بل يحتمل أن عمرو قد جاء قبل زيد، ويحتمل أن زيد قد جاء قبل عمرو، ويحتمل المعية أنهما جاء معا. لذلك في باب المفعول معه قلنا يجوز النصب هنا على ضعف، جاء زيد وعمرا، قلنا هذا جائز لكنه ضعيف، هذا جائز لكنه ضعيف. الذي يدل على أن هذا سابق وهذا لاحق أو مصاحب هو القرائن، إن وجدت قرينة ترجح أن الأول قبل الثاني أو العبد أو المعية التزمت بالقرينة، أما ذات الواو فهي لمطلق الجمع، فهي لمطلق الجمع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، نقول هنا الواو للمعية، الواو للمصاحبة لأمر الخارج وهو ثبوته في السنة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، نقول الواو هنا عطف للترتيب الثالث بعد الأول والثالث بعد الثالث. ما هي إلا حياتنا، ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، هذا قول من؟ قول الزهرية، هم ينكرون البعث بعد الممات. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نقول هنا العكس هو المراد، أي نحيا ونموت، لأننا لو أبقيناها على ظاهرها لكان اعترافا بالحياة بعد الممات، وهذا يقتضي مخالفة ما هم عليه، وهم أنهم ينكرون الحياة بعد الموت. إذن إذا وجدت قرينة تدل على أن الأول سابق والثاني لاحق أو بالعكس عكس الترتيب أو المعية، نقول التزمت بقرينة، أما ذات الواو فهي لمطلق الجمع، والواو والفاء، والفاء الكوفيون يرون أن الواو تفيد الترتيب، إذا قيل جاء زيد وعمر يعني جاء زيد ثم عمر، أو جاء زيد فعمر، يعني يفسر بما يدل على الترتيب، لكن هذا مردود عليهم بقولهم، حتى هم أيضا ينصون على هذا، اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر. عند البصريين والكوفيين لا يجوز أن يعطف الثاني على الأول بما يدل على الترتيب بثم أو بالفاء، اتفق البصريون والكوفيون على أنه لا يجوز أن يقال اختصم زيد ثم عمرو، ولا أن يقال اختصم زيد فعمرو. لماذا؟ لكون هذين الحرفين يدلان على الترتيب. ثم أجازوا أن يقال اختصم زيد وعمرو وفسروا الباو بأنها تدل على الترتيب، إذن هذا نقض لمذهبهم، نقض لمذهبهم. والفاء، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، يعني تقول جاء زيد فعمر، أفادت الفاء هنا ثلاثة أشياء: أولا تشريك بالحكم، الثاني يعني المجيء ثبت للأول وثبت للثاني، الثاني التشريك في الإعراب، ثم لا التشريك في الإعراب السابق. الترتيب أن الثاني بعد الأول. وهل بينهما مهلة؟ ليس بينهما مهلة، وهذا المراد بالتعقيب. أفادت التعقيب يعني الثاني وقع بعد الأول بلا مهلة، ليس بينهما مهلة، لكن كل شيء بحسبه. تقول جاء زيد فعمر، أو دخل زيد المسجد زيد فعمر. زيد فعمر يعني الأول دخل ثم وليه الثاني، لكن لو قلت تزوج زيد فولد له بلا مهلة لابد من مهلة. نعم، إذن هنا نقول تعقيب كل شيء بحسبه. دخلت البصرة فبغداد، يعني المسافة التي بين البصرة وبغداد مثلا 3 أيام، إذن التعقيب هنا بحسب السفر بين البصرة وبغداد. إذن الفاء تدل على التعقيب والترتيب. مثل بعضهم بقوله سها فسجد، هذا عطف مفرد على مفرد أو جملة على جملة؟ ها؟ جملة على جملة. سها فسجد، سها فسجد. إذن نقول الترتيب والتعقيب الأصل أن يكون في المفردات، وإذا وقعت الفاء في الجمل فقد تفيد التسبب، أن ما بعدها سبب عما قبلها. سها فسجد، سرق فقطع، زنى فرجم. إذن نقول ما بعدها سبب عما قبلها. الثالث ثم، الثالث ثم، وهي تفيد الترتيب مع السراء، تفيد الترتيب كالفاء، أن ما بعدها مرتب على عما قبلها. جاء زيد ثم عمرو، تالي أو تالي، عمرو تال لزيد، وزيد سابق. أنا الترتيب هنا بمهلة، يعني وقع بينهما فترة من الزمن، جاء زيد ثم عمرو، لا يلزم منه أن يكون الزمن متقارب، بل الزمن بعد الترتيب مع تدل على التعقيب مع التعقيب. هنا بمهلة أو بدون مهلة؟ الأصل بدون مهلة، الأصل أنه بدون مهلة. من مدخول الفاء وسابقها أن المراد به بدون مهلة، نقول بحسب التعقيب، كل تعقيب للترتيب والتراخي، والتراخي ضد التعقيب، يعني يقع ما بعدها تاليا لما قبلها ولكن بمهلة. لذا قال ثم للمهل، يعني للمهلة في الزمن. ولا وبل ولكن هذه تأتي مع بعض، وحتى، حتى للغاية والتدريج، حتى للغاية والتدريج، والغاية معناها آخر الشيء، والتدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، وهو المعطوف عليه، وهو المعطوف عليه. ولذا وجب عند كثير من النحاة أن يكون المعطوف من المعطوف عليه، لما كانت للتدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا حتى يصل إلى المعطوف، أنا قلت المعطوف عليه، إلى المعطوف. وجب عند كثير من النحاة أن يكون ما بعدها جزءا حقيقيا مما قبلها، أو كالجزء تقديرا، حقيقيا كقولهم أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها هذا جزء من السمك، يعني أكل السمك تدريجا شيئا فشيئا حتى بلغ الله. ولهذا يجوز في رأسها، رأسها، رأسها، 3 أوجه. الشاهد الذي معنا حتى رأسها، لأنها تشدد حكم بعدها فيما قبلها. كالجزء كقول الشاعر ألقى الصحيفة، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاه، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد، هذا الشاهد، الزاد حتى نعله، هل النعل داخل أو جزء من الذات؟ قل لا، لكن إذا قلنا المراد به الثقل، ألقى ما يثقله حتى النعل، صار كالجزء من سابقه، إذن هو جزء تقديرا، هو جزء تقديرا. ثم أو، أو هذه تأتي لأحد الشيئين أو الأشياء، لبثنا يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم، هذه بين شيئين أو الأشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل، إذن بين أشياء أو تحل رقبة، إذن وقعت بين أشياء، لكن لها معنيان، لها معنيان، إما أن تقع بعد الطلب وإما أن تقع بعد الخبر، إما أن تقع بعد الطلب وإما أن تقع بعد الخبر. إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخيير أو الإباحة، فهي تفيد التخيير أو الإباحة، وإن وقعت بعد الخبر فهي إما للشك أو التشكيك. للإباحة مثل له النحاة جالس الحسنة أو ابن سيرين، والتخيير تزوج هندا أو أختها. والفرق بين التخيير والإباحة أن الإباحة يجوز الجمع بينهما والتخيير لا يجوز الجمع بينهما. تزوج هندا أو أختها مخير، هذه أو هذه، ولا يجوز الجمع. والإباحة أدرس النحو أو الفقه، يجوز أن تجمع جالس الحسنة أو ابن السيرين، يجوز أن تجمع بينهما. أما بعد الخبر فتفيد الشك أو التشكيك، الشك هذا من المتكلم إذا لم يعلم الواقع، كأن تقول جاء زيد أو عمرو، أنت لا تدري من الذي جاء، هذا للشك أو تفيد الشك هنا، جاء زيد أو عمرو. للتشكيك أن يكون المتكلم عالم ولكنه يوقع المخاطب في الإهام، التشكيك يسمى إهاما، جاء زيد أو عمرو، نفس المثال يصلح للشك ويصلح للتشكيك، تقول جاء زيد أو عمرو، أنت تعلم الجاء ولكن تريد أن تلبس على المخاطب وتوقعه في الشك والإهام. وأم هذه لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، أزيد عندك أم عمرو، لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو، أنت تعلم أن واحدا عنده، لذلك قطعت عندك، هذا ملزوم به، لكن لا تدري من هو زيد أو عمرو، لذلك لا يصح أن يجاب بنعم أو بلى، وإنما يجب التعيين، أزيد عندك أم عمرو، تقول زيد، لا يصح أن تقول أزيد عندك أم عمرو نعم أو بلى، أقول لا، لابد من التعيين. لماذا؟ لأنك تعلم أن ثم واحدا منهما عندك ولكنك شككت في عينه. وهذه أم تسمى أم المعادلة، لأنها عادلت الهمزة التي دخلت على زي، أزيد عندك أم عمرو، أصلها أعمرو، لكن وضعت أم معادلة للهمزة في أحد المستويين الذي هو الأول، الذي هو الأول. إذا لم يتوفر فيه هذه الشروط نقول هذه تسمى أم المنقطعة، والتي معنا هنا تسمى أم المتصلة، المنقطعة بمعنى بل لا يليها إلا الجمل، والتي معنا لا يليها إلا المفردات. وأم وبل وبعدها لكن وإما إن كسر، إما هذه أكثر النحاء على إسقاطها أنها ليست من حروف العصر. لماذا؟ لأنه يشترط فيها عندما قال بأنها حرف عصر أن تسبقها الواو وأن تكون معطوفة على مثلها، وأن تكون معطوفة على مثلها، جاءني إما زيد وإما عمرو، إما زيد وإما عمرو، وإما الثاني، هذه هي التي عدها من عدها أنها حرف عطف، والصواب أنها ليست حرف عطف، فإنما العطف وقع بالواو قبلها، بالواو قبلها. وإما إن كسر وجاء في التخير، إن كسر احترازا من أما هذه حرف ضمن معنى الشرط، أما بعد عند سيبويه ضمن معنى الشرط، مهما يكون من شيء، أما كمهما يكون من شيء وفالك وتلوها وجوبا أولفا. إذا نقول وإما إن كسر احترازا من أما، فإنها حرف ضمن معنى الشرط. وجاء في التخيير يعني جاء إما في الدلالة على معنى التخيير، أدرس إما النحو وإما الفقه، هذا للتخيير. وبعضهم يرى أنها تأتي بمعاني أو، يعني تأتي للشك وتأتي للتشكيك وتأتي للتخيير وتأتي للإباحة وتأتي للإباحة. فاحفظ ما ذكر، يعني احفظ ما ذكرته لك من حروف المعاني. أما بل ولا ولكن فنقول هذه تشترك في أمرين وتختلف في أمرين. أما محل اشتراك هذه الثلاث تقول أنها عاطف، لا حرف عطف، لكن حرف عطف، بل حرف عطف. الثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. تشترك الثلاث أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. وتفترق أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراط، وبل ولكن لقصر القلب فقط. القصر ثلاثة أنواع. القصر، ما معنى القصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معنى، الذي يستخدم بما وإلا ولا وإلا. نقول هذه أساليب القصر، هي كثيرة لكن أشهر هذا لا إله إلا الله، هذا قصر، ما جاءنا إلا زيد، نقول هذه قصر. القصر ثلاثة أنواع: قصر قلب وقصر تعيين وقصر إفراط. وهذه التقسيم الثلاثي باعتبار المخاطر، باعتبار المخاطر. إذا أردت أن تخبر شخصا بأمر عندك، إما أن يعتقد نقيضه، يعتقد أن زيد جاهل فتقول إنما زيد عالم، هذا يسمى قصر قلب، قلبت المعلومة التي عنده، هو يعتقد في قلبه أن زيدا جاهل، أنت قلت إنما زيد عالم، إذن قلبت الحكم الذي عنده، هذا يسمى قصر قلب. قصر إفراد أن يكون مجوزا لصفتين ولا يدري أيهما متعين، كأن يجوز على زيد أن يكون جاهلا أو عالما فتقول له إنما زيد عالم، هذا يسمى قصر إفراد. قصر ليس قصر إفراد، قصر تعيين، يسمى قصر تعيين، عينت، هو جوز الصفتين وأنت عينت له إحدى الصفتين. قصر الإفراد أن يجوز الصفتين قطعا، يلزم بهما، الأول متردد والثاني يلزم بهما، وأنت تقصر الموصوف على صفة واحد. وكل هذه تأتي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذا خاطبت بهذه الجملة لا إله إلا الله من يعتقد الشركة بين الله وغيره، سوى بينهما، يعبد الله ويعبد الصنم، إذن قطع بالاثنين، تقول لا إله إلا الله، هذا قصر إفراد. يجيز أن يعبد الله أو يعبد غيره كالشاك، فقلت له لا إله إلا الله، هذا قصر تعيين. يرى العبودية في الأصنام فقط، هذا قصر قلب. كلها تجوز في هذه الكلمة لا إله إلا الله. نقول لا، هذه تتعين أو تكون لقصر القلب وقصر الإفراط. تقول جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد لا عمرو، يعتقد أن الذي جاء فهو زيد وحده، فتقول له جاءني زيد لا عمرو، هذا قصر قلب، قصر قلب. يعتقد أنه الذي جاءك زيد وعمر مع، فتقول له جاءني زيد لا عمرو، هذا قصر إفراد، قصر إفراد، جاءني زيد لا عمرو. إذا اعتقد أن الذي جاءك هو زيد وهو قد أخطأ في الحكم، قلت له جاءني زيد لا عمرو، قلبت الحكم. لا يا شيخ، جاءني زيد لا عمرو، يعتقد أن الذي جاءك هو عمرو، فقلت له جاءني زيد لا عمرو، قلبت الحكم الذي يعتقده في نفسه. إذا اعتقد أن الذي جاءك زيد وعمرو معا، فتقول له جاءني زيد لا عمرو، هذا قصر إفراد، قصر إفراد. أما لكن وبل تكون لقصر القلب فقط، لقصر القلب فقط. ما جاءني زيد لكن عمرو، ما جاءني زيد بل عمرو، ردا على من اعتقد العكس، ردا على من اعتقد العكس، ما جاءني زيد لكن عمرو، اعتقد أن الذي جاء فهو عمرو، فقلت له ما جاءني زيد لكن عمرو، اعتقد أن الذي جاء فعمرو، فتقول له ما جاءني عمرو لكن زيد، أو بل زيد. الوجه الثاني من الافتراق أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، لا يعطف بها بعد الإثبات، جاءني زيد لعمرو، وبل يعطف بها بعد النفي إذا أريد أن يثبت لما بعدها عكس ما قبلها، ولكن يعطف بها بعد النفي فقط. أما إذا عطف ببل بعد الإثبات فنقول بل تصير ما قبلها في حكم المسكوت عنه، تقول جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، أثبت المجيء لزيد ثم أضربت عنه فقلت بل عمرو، أثبت المجيء لعمرو، زيد ما حكمه؟ هل أثبت له المجيء؟ هل نفي عنه المجيء؟ نقول لا، صيره في حكم المسكوت عنه، إذا لم يثبت له ولم ينفع عنه، لم يثبت له ولم ينفع عنه. هذا حاصل ما يذكر في هذه الحروف الواو والفاء وثم للمهل ولا وحتى ثم أو وأم وبل وبعدها لكن وإما ينكسر، وجاء في التخير فاحفظ ما ذكر، وأصل أنها لا تذكر في هذا الموضع ولكن نذكرها كما ذكر الشراح باختصار. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مئة ألف لو يزيدون، أو هذه للإضراب يعني بل يزيدون. قاب قوسين أو أدنى فهو يرجع للتفسير هذا. وهل يرد الشك في قوله تعالى جزاك الله خيرا؟ لا. هل يرد الشك في قوله تعالى؟ ما يرد، ما يرد، لكن قد يأتي التشكيك وإنا أو إياكم على هدى. دكاً دكاً الثانية ألا تكون توكيداً لا غير، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، لكن ابن مالك ابن هشام رحمه الله يرفض هذا. فدكتا دكتاً واحدة، لا ما يريد، هذه في الآية نفسها، نفس الآية لا تفسر بغيرها، نفس الآية دكاً الثانية مؤكدة عند الجمهور وعند ابن مالك عند ابن هشام رحمه الله، لا ليست مؤكدة، وإنما هي بمعنى دكا بعد دكا، أدخل الدار رجلا رجلا يعني مرتبين. نعم، صلى الله عليه وسلم.